الدرس عليه هذا الثلث مش الثلث هذا الثلث اللي بعده الدرس اللي قلنا لكم عليه في ال أيوة لحد لا لحد لا من الآن قولا واحدا ايش هو هذا؟ ايوه جلد المذكر قبل الدباغ هذا غير محترم لانه هذا يعني نجس اما بعد الدباغ خلاص صار طاهر يملك كجلد المذكر ايش هذا؟ ويغني عن الحجر كل جامد طاهر طالع الدجاج غير محترم وطاهر كجلد المذكر قبل الدباغ ايش هذا؟ ما اعرف ايش تقول انت انت تتكلم في ايش الان؟ في ايش ايش الباب؟ ها ومطعم يعني كجلد كجلد مذكى يعني قبل الدباغ ايوه كجلد مذكى لانه طاهر لكن مطعم هذا قال مطعم هذا مطعم جلد مذكى مطعم قبل الدباغ ممكن قبل جلد المذكى هذا ما في داعي للدباغ اصلا المذكى ما يحتاج لدباغ هذا طاهر هذا ما ادري من ياتي بها المذكى اصلا المذكى لا يدبغ الدبغ يكون فقط للميتة اذا مات فانك تدبغه ليش الدباغ هذا حتى يطهر مذكاتها دباغها لكن هذا قليل مذكى ليش تدبغها ايوه لا لا استعملوا لا لا لا استعملوا فلو استعمل مائعا غير الماء او نجسا او طرأت نجاسة اجنبية انتقل ما خرج منه عن مرضه او جف او انتشر حال خروجه وتجاوز الميت او حجب تعينا هذه واضح هذه تكلمنا فيها في شروط الاستنجاب الحجر ان لا يتجاوز ان لا يجف ان لا يعمل ان لا ينتقل لا ينتشر ايوه هذا قد شرحنا نعم ايوه اذا جاوز الحشفه هذا يتعين الحجر اما اذا لم يجاوز الحشفه فانه يكفي الحجر و اذا جاوز الصفحتين فانه يتعين اذا الحجر يتعين اذا جاوز الصفحتين يتعين الماء واما اذا لم يجاوز الصفحتين فانه يكفي فيه الحجر والمساله فيها قديم وجديد الجديد انه اذا انتشر فانه يتعين الماء والقديم لا يتعين الماء حتى لو انتشر ولو تلوث بالدم ايوه واستدل القديم بان الناس كانوا قال الانصار المهاجرين قالوا من جاءوا الى المدينه هنا اكلوا الرطب التمر وكذا فلا شك ان بطونهم يعني تكون مائعه يعني فانتشر قال ما استثنوا منهم يعني القديمه ولا الناس اللي استدلوا انه يكفي الحجر قالوا ما في استثناء نعم ايوه ويجب ازاله العين استيفاء ثلاث مسحات يجب ايضا الاستيفاء الان قد قلنا يعني ازاله العين لابد من الطهاره لابد من الانقاء اما اذا كان ما انقى ما يكفي الحجر لكن ازاله العين يكفي اما الاثر لا يشترط المهم انه لابد من الانقاء فاذا لم ينقي بثلاث فانه يتعين الرابعه ما انقى باربعه يتعين الخامسه ما تعين بسته يتعين السادسه هكذا الى ان ينقي المحل ايوه بعد ذلك يستحب الايثار اذا اتى باربعه ياتي بخامسه ايثار او هكذا نعم اما بثلاثه احجار او بحجر له ثلاثه ايوه من ثلاث مساحات يعني اذا لابد من ثلاث مساحات طيب انقي بدونهما بدونها ما يكفي اما بثلاث احجار او بحجر له ثلاثه وان انقي فان انقي باقل من ثلاث احجار او ثلاث مساحات فانه لا يكفي اذا انقى بواحده مثلا مساحه واحده خلاص طهر المحل هل يكفي؟ طهر المحل لا يكفي لابد من ثلاث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر ونهانا أن نستجلب بأقل من ثلاثة أحجار يعني وين طهر ولم فإن لم تنقي الثلاث وجب الإيقاع ومنجب الإيثار. أيوة. ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة الجنة ويمره إلى موضع ابتدائه ثم يعكس بالثاني إلى الثالث. هكذا شوف، يأتي به من الجهة بشكل دائرة، يأتي بها إلى هنا ثم يأتي بالطريقة الثانية من حيث انتهى ويعيدها إلى حيث بدأ بالأولى، نقل محل، ثم يأتي بالثالثة بالنفس. قالوا لي استوعب كل حجر لكل مكان، استوعب كل حجر لكل مكان. والطريقة الثانية أن يأتي من الجهة اليمنى بواحدة والجهة اليسرى بواحدة والوسط واحدة فقط. أيوة، لأنه لو وضعها على مكان نجس نفسه والضغط عليها فإنه يلوث المكان الآخر، فيأتي بمكان طاهر من بعيد يأخذه هكذا. أيوة. يكره الاستنجاء باليمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الاستنجاء باليمين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستنجاء باليمين. الآن نستعمل كله اليمين، إن مسك واحد ذكره بحجرة باليسار استعمل اليمين، وإن أخذ إذا الشفاط هذا حق المال الآن ويستعمل اليمين الآن. استنجي صاحب اليسار لكن استعمل أيضا استعانة باليسار، لكن قالوا هذا يثبتها ولا يكون. فمقصود الاستعمال الاستنجاء باليمين باليمين أن يستعملها، هذا أن يستعملها. أما إذا استعان بها من بعيد فهذا لا يؤثر، وإلا كيف يستنجي؟ يسكب اليسار ويقطفها بسرعة ويسكب، كيف يعمل هذا؟ يأتي له بزمن من تحت حق الطريقة الجديدة الآن حق الحمامات الفرنجية الآن، تأتي من تحت تضغط الزرار كذا وجاء من تحت بس على طول غسل. فدخلت على البيت هذا ولا ما شفتوش ما شفتوش. يجي حمامات فرنجية يسموها، هذا المكان تقضي الحاجة فيه ثم تنتقل مثلا جنبه في فتحات كذا تفتح نفسه وطب تفتح من نفسه. كويس لك ما جربته. قالوا في واحد حق الاشتراكي حق هذا يعني على انتر دي منال دخل راح سافر هناك وبعدين دخل حمام مثل هذا الحمام ضغط الزرار وخرج لليد وغرز وطاع جابوا كلام سفاهة يعني كيف تكلم اقرأ. أيوة الحجر بيمينه. أيوة. والذكر بشمالي ويحركها. لا ما يحركها، شو ممنوع يحركها، يثبتها ويحرك ذكره. أيوة. أما إذا حركها استعمل مستعمل اليمين هنا. صح، هذا كلام صحيح، لأنه لا علاقة بين الاستنجاء والوضوء. الآن لو أن فيك نجاسة في الذكر، رحت تبول مثلا رحت تبول ما استنجيت، بقد هناك جف قلت بغسله بعدين مثلا، يجب عليك إزالة النجاسة دي ولا لا؟ طيب ما دخلها في الوضوء؟ ما لها دخل، ما لها دخل. أركان الوضوء غسل الوجه واليدين والرجل ما لها دخل. طيب أنت لازم بحاجة إلى أنك تزيل النجاسة اللي في الذكر وفي الدبور. طيب لو مسكت بيدك انتقض الوضوء، انتقض وضوءك، تأتي بخرقة وتغسل. فكان هنا الأفضل أن تبدأ بالاستنجاء، معناها أنه ما فيش علاقة بين الاستنجاء وليش والوضوء، ما فيش علاقة، هو عبارة عن إزالة النجاسة. كمان لو زلتها من هنا توضأت وزلت النجاسة بعد منها في أي وقت ومن ثوبك، لكن بالنسبة لهنا فقط لهذا المكان معناها أنه لابد أن تتحرز أن لا تمس الذكر والقبل لأنه قد ينقض الوضوء، فتأتي بلبس أو ما يسموها هذا حق أصحاب الفحص. أيوة. فإن أثره عنه صح أو صح أيوة أو عن التيمم فلا. لا التيمم لا، ليش التيمم لا؟ لأنه قال التيمم يشتر، لا يصح التيمم إلا إذا كان طاهرا، أما إذا كان يحمل نجاسة فلا يصح، فهو الآن حامل النجاسة فيشترط قبل أن تزيل النجاسة أولا. لكن افرض أنه أنا ما وجدت ماء واستجمرت. هم يقول المستجمر هذا لا يتيمم لأنه في نجاسة موجودة. هذا كلام ما لا يدخل في العقل، هذا غير صحيح. أنا ما عندي ماء وأنا استجمرت، استجمار جائز، وما عندي ما يجوز التيمم، إيش المانع؟ هم يقول لا المتيمم يجوز التيمم، لكن تأتي معك باب التيمم أنه يشترط أن لا يكون عليه نجاسة هذا الشخص المتيمم، أما إذا كان عليه نجاسة فإنه لا يصح تيممه. نعم. موجود ان في بدنه نجاسه في بدنه لا تصح. ايوه اما بالثوب ما له دخل. باب الغسل. باب الغسل. نعم. يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاء. الغسل هو افاضه الماء على البدن وتعميم البدن بالماء بنية، نية خاصه به كرفع الحدث الاكبر او الاصغر، الحيض او النفاس او الولاده او غيرها، وافاضه الماء جميع البدن، وان يسيل الماء او يجري الماء في البدن لا يكفي المسح، لا بد من جريان الماء في البدن في البشره. تمام. الدلك لا يجب، لا يجب الدلك الا اذا لم يصل الماء الى بشره البشره، اذا وصل الماء الى البشره خلاص يكفي، لو انغطس وقام خلاص خرج ما في شيء. لكن لو أن أحيانا قد تغطس في مكان ثم تخرج كأنك ناشف ما فيش عليك ولا شيء، فمكان باردة أو مكان كذا أو لا بد من الدلك هنا، ويكون الدلك هنا واجب لا لنفس الدلك وإنما لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاف المالكية عندهم الدلك واجب، والقديم عند الشافعي أن الدلك واجب. وموجبات الغسل هي أيوة الدلك واجب شخص ما كان يتوضأ بالوجه، بس ما دخل الدلك. أيوة فكيف ما ذكر الدلك؟ هذا كان كيف يدلك إذا قالوا إن الدلك واجب؟ هم يعني ما هم عندهم الدلك واجب لأنه أصلاً لابد من إيصال الماء إلى البشرة باليد. عند الشافعي لا يشترط باليد، مثل تخرج يدك هكذا وصول الماء لا يشترط المساح والغسل. نعم. ويجب على الرجل من خروج المني. إذا متى يجب الغسل؟ من خروج المني هذا أولاً. من خروج المني، فإذا خرج المني من الرجل الذكر أو من الرجل أو المرأة فإنه يجب الغسل. والمني له ثلاث علامات: التدفق، على إيش بيصلوا يقول جماعة عليهم ثلاث، المني له ثلاث علامات: التدفق، التلذذ، الرائحة. فيخرج بتدفق، يدفق نفسه دفق بنفسه، يخرج ذاتي، الدفق ذاتي يعني، ولذلك من ماء دافق يعني اسم فاعج مش مدفوق، انت تدفقه لا، هو يخرج بنفسه ذاتي وينطلق الى الى المنوي نفسه، ينطلق الى البويضه ذاتيا، في شيء من الداخل تحركه ذاتي دافق مش مدفوق. والماء الدافق والتدفق والتلذذ يعني يجد لذه، اذا ما وجد لذه ما يعني كيف. المهم التلذذ، وأن يكون له رائحة أيضا، رائحة تشبه طلع النخل أو عجين البر إذا كان رطبا أو بياض البيض إن كان يابسا. ولا يشترط اجتماع هذه الثلاث الصفات، فلو وجد تلذذ فقط مع وجود المني، ووجد لذة بدون تدفق يصح، أو وجد تدفق بدون لذة أيضا مني، أو وجد المني نفسه وليس هناك تدفق ولا هناك لذة وإنما وجد الماء فقط المني نفسه لكن رائحته رائحة ليش العجين البر هذا وطلع نخ، فإنه أيضا مني يجب الغسل. هذه ثلاث علامات ليش للغسل للمني إذا خرج. سيأتي الوضوء، سيأتي أنه قبل أو بعد. وبإيلاج الحشفة، الحشفة إيلاء يعني أن تغيب الحشفة في الفرج، لا يجب الغسل إلا إذا غابت الحشفة في الفرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو حديث عائشة: إذا لزق الختان الختان أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد كان بعض الصحابة يرى أن لو جامع الرجل امرأته بدون أن ينزل أنه لا يجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء، وأحاديث لعلك حتى أو حتى أو كذا، أحاديث كثيرة منهم عثمان وغيره، كثير من الصحابة كانوا لا يرون الغسل من الأنصار من المهاجرين دون الأنصار. فاستوى الخلاف هذا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فقال أحدهم أنا أكفيكم، هو أبو موسى الأشعري كأنه، ثم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه إني سألك سؤال وإني أستحي، فقال لا تستحي، ما كنت سأله أمك التي ولدتك فسنيه فإن أنا أمك. قال ما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، إذا لزق الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها أو ثم حفرها أو كذا أيوة فقد وجب الغسل. وفي رواية أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل. نعم خاص، فقال له كأنهم قالوا شيء بإجماع، خاص ما اتفق كأنهم خلافه. أيوة. أما حديث إنما الماء من الماء هذا بالنسبة للمحتلم، إذا احتلم أنه جامع امرأة هذا لا ليس عليه غسل إلا إذا رأى الماء. المهم إذا الآن التصق الختان أو جامعها بدون أن ينزل أخرجه أكسلة أو لا فإنه يجب عليه الغسل، بمجرد أن التقى الختانان، والتقاء الختانين لا يتم لا يكون إلا إذا غاصت أو غابت كل الحشفة في الفرج، لأنه ختان المرأة في البدر وختان الرجل بالجلد التي فوق الحشفة. خلاص هذا ايوه يعني جعل اي شيء فيه غور فرج خلاص. نعم. ويجب على المرأة ان تروح بنية ومن من اي ذاكر دخل في قبولها او ظهورها ولو اشد او من صبي او بهيمة. كيف كيف عيد هذا الكلام؟ ويجب على المرأة خروج بنية. ايوه. ومن اي ذكر دخل في قبولها او ظهورها او ولو اشد او من صبي او بهيمة. قرد انا خلف قرد الجامعة. ولا كلب ولا شيء. ايوه. لا بأس جميل، ما قال انه اذا كان دخل جسم في فرجها، لو قال دخل جسم في فرجها يعني اصبعها، لو دخل اصبعها يعني تغتسل، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ايوه هم يقولون انه لو دخل فرج شيء في جسمها فانه يجيب الغسل وتفطر فيه اي شيء. لكن لا لا يجب، غير صحيح. نعم. هذا أيضا ما أدري كيف يخرج الجاف، يقول إنه لو خرج الولد جاف خلاص يعني تغتسل لأنه منعقد من مني الرجل ومني المرأة، الولد هذا منعقد من مني الرجل ومني المرأة، فإذا خرج فكأنه خرج منها المني، فيقول تغتسل تقوم تصلي خلاص. لكن لما قلت الكلام هذا زوجتي ضحكت علي وقالت ما يصلح الكلام هذا عيب، قالت إنه الولادة لا لابد من دم، لابد من دم، لو ما خرج الدم ممكن يموت، تموت المرأة، المشيمة ملتصقة في الرحم نشوفها يعني. إن شاء الله لو حضرتم الدرس هذا نعطيه إن شاء الله يوم الثلاثاء نبين لكم هذا الآن كله في خيمة في قاعة حبيب عدنان حبيب، عرفتوه اللي جنب الحسن مول خلف بجوار سيد الشهداء، تمر هنا حسن مول تمشي تخرج من هنا عند الباصة النقل الجماعي تمشي الإشارة الأولى الإشارة الثانية الإشارة الثالثة هنا على الدخل اليمين من القاعة، يعني حسب على يدك اليمين بعد. هذا من باب أولى. ها هو يقول لك حتى لو خرج جاف يعني فإنه أيوة يجب الغسل. إذا خرج يعني الدم هذا ما يجبش الغسل إلا بعد انقطاع ليش الدم. لكن هو يقول لك لا قد يصور مسألة إنه خرج جاف. قال لك يجب أيضا الغسل لأنه منعقد من مني الرجل ومني المرأة. نعم. وإنما يجعل له في التقييم جميل الأسف ودوران نميم في ثوب وفراش الإمام فيه مع من يمكن كونه منه نجب لهم الغسل. ندب واضح، رقدت أنت وأخوك أنت اثنين جالسين في فراش، قمتم الصبح في مني في ثوب وفي الفراش، ما انت ما رايته ما ما ما رايت المنام انك احترمته ورايت انه شيء وكذا وماش موجود ما يجب عليك ولا يجب على الاخر ما فانما يندب لكم الغصب لانه ما وجب عليك ولا وجب على الاخر ما لنا دخل يقول لك انا ما وجب علي الان اصلا انت الان لو رايت الماء في ثوبك او في كذا وانت نايم وجب عليك الماء لانه المني مني طب لو شفته بعد كذا فرق كيف شفته بس مش عارف انت هو هذا هو هذا قد يقول لك الان لا إذا رأيت المني إذا تأكدت أنه من منيك يجب عليك الغسل ومتى تقضي كم تقضي صلوات رأيت المني بثوبك كم تقضي صلوات تقضي من آخر نومه تعمل احتياطك أنه من آخر نوم كأنه جاء من آخر نوم النوم الأخير هو الذي يخرج منك المني أما من قبل من بعد ما كم يكلف يمكن شهر ولا شهرين ما يصلح لأنه في ناس زي مثلا زي الأخ ما يغسلش ثيابه إلا بعد شهر دحين ما حصلش حال اتكلم عنه لانه في واحد هنا هذاك السوري دائما شغله قلت له واحد زي ولا زيك مثلا شره ياكل كثير قال انا ما اكلش كثير ليه كنت ساكت انا اقول لك زي ولا زيك ابدا بنفسي ولا يجب لا يجب قال نعم يندب نعم ولا يقتدي احدهما بالاخر انا لو كنت فقيه لقلت يجب عليهم الغسل جميعا ليش؟ لأنه الأمن قد تعين أنه مني وما فيش ولا حد راقدين أو نائمين في هذا الفرش اللي أنا وأنت فهو مني يا منك ولا ثلثل الماء خلاص؟ فإذا اغتسل زميلي اغتسل هذا الشخص قبل اغتسل أنا قلت إذا منه خلاص انتهى الكلام لكن هو يقول لا أنا ما رأيته يقول إذا واحد أحدنا اغتسل الاثنين الأصل هكذا لأنه يقول الأصل عدم ما فيش حاجة اسمه الأصل عدم الأصل موجود الآن لقد وجد المني الآن أيوة. قالوا انه واحد خرج منه ريح استحى بعدين هم مجموعة قالوا خلاص امرهم كله بيروحوا يتوضوا خلاص صاحب بعدين اللي خرج منه الفساد بيروحوا مرتاح يعني لك مش انا بس ايوه انا معهم بس اقرا فان لم ينم فيه غيره لزم الغسل اشتركوا في القناة